الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي المدني العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وامتن علينا فهدانا للإيمان والإسلام. وأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هو بعد أن خلقه ووجده من العدم هو أن يوفقه للإسلام ويهديه للإيمان. فهذه أعظم نعمة, أعظم نعمة يكتبها الله للإنسان ويقدرها عليه نعمة الإيمان والإسلام. فليغتبط المسلم بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه وليحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل ربه الثبات على دينه والاستقامة عليه. دين الإسلام مبني دين الإسلام مبناه على التوحيد. دين الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلم أن يمتن عليه بالإسلام بأن يكون مستسلما لله تعالى بالتوحيد منقادا له بالطاعة متبرئا من الشرك وأهله. والتوحيد هو أن تعبد الله مخلصا له الدين, والله تعالى هو المعبود والمعبود بالحق وغيره معبود بالباطل. لأن الله تعالى هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته, فالله تعالى هو الإله المعبود. الله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخضوعا. الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ذاته, هو الرب وغيره مربوب, هو الخالق وغيره مخلوق, هو المالك وغيره مملوك, هو المدبر وغيره مدبر, هو الذي بيده تصريف الأمور والذي يصرف الأمور, هو الأول الذي ليس قبله شيء, وهو الآخر الذي ليس بعده شيء, وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء, وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. كما قال الله تعالى في كتاب العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء أسماء الله تعالى الأربعة المتقابلة, الأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته, والظاهر والباطن اسمان متقابلان لعلوه فوقيته وعدم حجم شيء من المخلوقات له. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة, الأول قال هو الذي ليس قبله شيء, وفسر الآخر والذي ليس بعده شيء, فسر الظاهر والذي ليس فوقه شيء, وفسر الباطن الذي ليس دونه شيء, يعني لا يحجبه أحد من خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت فضله كل حي, وهو الرحيم رحيم الدنيا والآخرة, رحيم بالمؤمنين رحمهم سبحانه وتعالى فوفقهم لطاعته ووفقهم للإسلام وهداهم للإسلام وهداهم للإيمان ورباهم بنعمته. هو الرب سبحانه وتعالى والذي يربي عباده بنعمته, هو الخالق الذي أوجد المخلوقات من العدل، هو المالك الذي ملك كل شيء، هو القاهر الذي قهر كل مخلوق، هو المدبر الذي يصرف الأمور، ليس معه أحد مدبر، هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل، كما قال ابن عباس: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأنت تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، الله تعالى تعرف علينا بأسمائه وصفاته، تعرف علينا، أخبرنا في كتابه بأسمائه وصفاته، قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بالحق سواه، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو المعبود بالحق، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه أسماءه، تعرف علينا بأسماءه، هو الله الذي لا إله إلا هو يعني لا معبود بالحق سواه، الملك هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب ويعلم الشهادة، الغيب والشهادة عنده سواء، هو الرحمن هو الرحيم، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم بالمؤمنين، هو الله الذي لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه، الملك هو الملك وغيره مملوك، القدوس المنزه عن كل نقص، السلام السلام الذي سلم المؤمنين من الآفات وسلمهم من الشرك والمعاصي، المؤمن المصدق لعباده ومصدق لرسله بالآيات والبينات، المهيمن الذي قهر عباده وهو فوق عباده، وهو الذي مهيمن عليهم والمسيطر عليهم وهو العلي سبحانه وتعالى، هو المهيمن العزيز الذي لا يغلب، الجبار الذي لا يغلبه أحد، المتكبر له الكبرياء، العزيز الحكيم هو العزيز هو العزيز هو الخالق، ليس أحد يشاركه في الخلق، البارئ براء عباده براء النسب، ومصور ليصور عباده، طبع تصور مخلوقات، له الأسماء والحسنى، أسماء كلها حسنة بالغة في الحسن، هو العزيز هو الحكيم في شرعه فيما يشرعه فيما يقدره على عباده سبحانه وتعالى. تقرأ نعم سورة يونس. وما تكون في شأن لا يونس وما تكون في شأن الآية وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تتلون فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اقرأ التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم. يخبر تعالى، أعد، يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام. فقال: وما تكون في شأن، أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به. فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها. فراقبوا الله فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم، وما يعزب عن ربك، أي ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر، كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، هذه الآية الكريمة تفيد تدل على وجوب المراقبة، وجوب مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، وجوب مراقبة العبد لعمله، لأن الله تعالى يراقبه ويشاهده ويحفظ عليه جميع أعماله في جميع حالاته وفي جميع تصرفاته، فيدل على أنه ينبغي الإنسان أن يراقب عمله، وأن يعلم أن الله تعالى محيط به، ومحيط، وأن علم الله محيط به في جميع أحواله وفي جميع سكناته. وما تكون في شأن، وما في شأن من شؤونك، أي شأن من شؤونك أيك العبد، فإن الله تعالى مطلع عليك حينما تكون في هذا الشأن، حينما تكون مع أهلك أو مع أولادك، مع جيرانك، مع أقاربك، أو خاليا بنفسك، نائما أو مستيقظا، قاعدا أو قائما، أو على جنبك تتكلم أو تأكل أو تشرب أو تفكر، كل ذلك يعلمه الله، كل ذلك محيط علم الله تعالى بذلك. ولهذا قال سبحانه: وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك، أي حالة من حالاتك، فالله تعالى مطلع عليك، يعلم حالك ويعلم سرك ونجواك. فراقب ربك واعلم أنك مكتوب عليك كل شيء، أنك مراقب، الملائكة الكرام والكتاب يكتبون عملك، والله تعالى مطلع عليك، فلا تخفى عليه خافية منك. فعليك أن تصلح عملك، وأن توحد ربك، وأن تؤدي ما أوجب الله عليك، وأن تنتهي ما حرم الله عليك. وما تكون في شأن، يعني أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من القرآن، أي إذا كنت تتلو القرآن، ولا تعملون من عمل، أي عمل تعمله صغيرا أو كبير، مع نفسك ومع غيرك، في في في سرك ونجواك، في سرك وفي علانيتك، فالله تعالى مطلع عليك حين تشرع فيه وحين تعمله. وما تكونوا في شأن وما تتلون منهم القرآن ولا تعملون العمل إلا كنا عليكم شهودا فالله شاهد مراقب لك إذ تفيضون فيه، يعني حين تعملونه. وهذا يفيد المراقبة، وأن الإنسان ينبغي أن يراقب عمله وأن يعلم أن الله تعالى محيط به مطلع عليه مراقب له. وما قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعني الله تعالى لا يغيب عن علمه شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة ولا يغيب عن علمه أقل من مثقال ذرة ولا يغيب عن علمه أكبر من مثقال ذرة، كل ذلك يعلمه الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وما كتب الله تعالى على عباده في اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، الذوات والصفات والحركات والسكنات والصغير والكبير والرطب واليابس، كل شيء مكتوب، حتى العجز والكيس، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. جمع بين علمه وكتابته، فهو يعلم كل شيء، علمه محيط بكل شيء، وكتابته محيطة بجميع الحوادث والمقدرات. فهذه الآية فيها الجمع بين مرتبتين مراتب القدر، وهي العلم والكتابة. وكذلك الآية آية الأنعام فيها الجمع بين مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة القدر. القدر، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالقدر، وله مراتب أربعة، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، العلم، علم الله المحيط بكل شيء، علم الله الأزل، إن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل الذي لا بداية له، لأن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، لأنه لو كان له بداية لكان مسبوقا بالعدم، فليس له بداية، فهو الأول الذي لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته. فعلمه لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي، الأزلي السابق في الماضي الذي لا بداية له. ثانيا الكتابة، الإيمان بكتابة المقادير والحوادث، كل شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلق قبل أن أخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهاتان المرتبتان، مرتبة الإيمان العلم، الإيمان بعلم الله، والمرتبة الثانية مرتبة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. وقد أنكرهما القدرية الأولى الذين ظهروا في آخر عصر الصحابة فكفرهم الصحابة، قالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، قالوا: إن الأمر مستأنف وجديد. فهؤلاء قال ابن عمر رضي الله عنه لما أخبر ذلك: والذي نفسي بيده لو أن لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد من الإيمان بالقدر، هذه مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة والإرادة، أن الله أراد كل شيء. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. المرتبة الأولى العلم، علم الله المحيط بكل شيء. ثانيا الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. ثالثا الإرادة والمشيئة، كل شيء يقع في هذا الوجود سبقت ما سبق به مشيئة الله وإرادته، لا يقع في مكلاه ما لا يريد، كل شيء يقع في هذا الوجود من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، فقد أراده الله كونا وقدرا، لأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء وهو الذي أوجد كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه الآية

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. لا تبديل لكلمات الله، بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. لا تبديل لكلمات الله، بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب. لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى. لكل خير وكرامة رتبه الله في الدنيا والآخرة. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. هذه الآية الكريمة فيها بيان أوصاف أولياء الله وأحبابه وما أعد الله لهم من الثواب في الآخرة. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله، إن أحبابه وأولياؤه، لا خوف عليهم في المستقبل، لا يخافون مما أعمالهم من الأهوال والفضائع يوم القيامة وشدائد يوم القيامة وكرباتها، ولا هم يحزنون على ما مضى وما خلفوا في الدنيا من مال وبنين بسبب أعمالهم الصالحة. ثم ذكر أوصافه فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه أوصاف أولياء الله. ولي الله هو كل مؤمن تقي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدقه هذا الإيمان بالتقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني هو يؤمن بالله ورسوله وملائكة تكتب ورسوله، لكن لابد من هذا الإيمان من العمل الذي يصدقه. آمن بالله وكتابه ورسوله والملائكة، ثم أتبعه العمل، استعد للقاء الله بالعمل الصالح بالتوبة النصوح. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشارة في الدنيا والبشارة في الآخرة. البشارة في الدنيا بمحبة المؤمنين لهم، وجعل الله تعالى المودة في قلوبهم له، وكذلك أيضا ما يرى له من الرؤيا الصالحة، وكذلك هذا ما يرى من لطف الله تعالى وتيسيره لأموره وتوفيقه إياه للعمل الصالح والتوبة النصوح. كل هذا داخل في البشرى، بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة لهم بشارة تبشرهم الملائكة عند الموت، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تبشر يبشر عند الموت وقد يكون من خلفه يبكون وهو يبتسم يبشر بهذه البشارات بشر بثلاث بشارات لا تتنزعوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا لا تخافوا من أهوال يوم القيامة لا تخافوا من الشدائد لا تخافوا من النار لا تخافوا من عذاب القبر وبشارة ثانية ولا تحزنوا لا تحزنوا ما خلفتم من أموال الأولاد فالملائكة تخلفكم والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة ثلاث بشارات يبشر عند الموت لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أسأل الله كلمة فضل أسأل الله أجعلنا وإياكم منهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تقول لهم الملائكة تهدئهم وتؤمنهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تقول هذه الملائكة تبشرهم تهدئهم من روعهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي لكم بالجنة جميع ما تطلبون ولكم جميع ما تشتهي النفس جميع ما تشتهي أنفسكم وجميع ما تطلبون كما قال ولهم في الآخرة ولهم ما يدعون يعني لهم ما يطلبون لا تبديل لكلمات الله لهم بشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشارة في الدنيا وبشارة في الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا يبدل كلام الله لأن الله تعالى هو الصادق في قيله وقد وعد بذلك ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى ولا أحد يبدل كلامه لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك الذي حصلوا عليه هو الفوز العظيم حصر الفوز فيه لأنه لا فوز أعظم من هذا الفوز حصل على كل خير ونجا من كل شر وكل مرهوب حصل على كل مطلوب ونجا من كل مرهوب هذا هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه ولهذا حصر فقال ذلك هو الفوز العظيم نسأل الله ليس الفوز في تجارة في الدنيا أو الفوز في عمل من الأعمال أو في الفوز في بعض اللعب في الأندية الرياضية وغيرها إنما الفوز هذا الفوز العظيم الفوز هو النجاة من النار والحصول على الخير ورضا الله والتمتع بذلك كرامته وجنته أسأل الله كلمة فضله نعم سيكون أسئلة الآن عنده سؤال يكتب سؤاله الآن نجيب على الأسئلة بعد دقائق نعم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا إيش ولا أعد لا فإن أقوالهم لا أي لا يحزنك أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك نعم من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك نعم فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا لا تعزهم ولا تضرك شيئا نعم إن العزة لله جميعا يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها بطاعته أي فليطلبها بطاعته فليأخذها فليطلبها بطاعته نعم بدليل قوله بعده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومن المعلوم أنك على طاعة الله وأن العزة ومن المعلوم أنك على طاعة الله وأن العزة لك ولأتباعك من الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله هو السميع العليم أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك ويعلم ذلك تفصيلا. والله تعالى، وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك، نعم، ويعلم ذلك تفصيلا. فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو حسبه. نعم، قال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وهذا بعد من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم به الكفار والمنافقون ويقدحون فيه وفي دينه. الله تعالى سلى رسوله، قال: ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم وقدحهم في دينك وقدحهم فيك وفي دينك، فإنك على الحق وهم على الباطل، فلا يضرك ذلك، ولا تحزن ولا يهمك أقوالهم، فإنهم على الباطل، وإنما واصين بيد الله. إن العزة لله جميعا، العزة ليس لهم، ولكن العزة لله جميعا، يؤتيها من يشاء ويمنعها، يؤتيها أولياءه وأحبابه ويمنعها أعداءه. فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، كما قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وليطلبها بطاعته. من أراد العزة فالله تعالى هو مالك العزة، يعطيها أحبابه وأولياءه، فاطلبوها بطاعته، اطلبوا العز بطاعة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولهذا قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إلى الله يصعد الكلم الطيب، يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه، وأما الكلم السيء والعمل الفاسد فلا يصعد إلى الله، ولا تفتح له أبواب السماء، بل تغلق أبواب السماء دونه. فلا يحزنك أيها النبي الكريم، أنت على الحق وأتباعك على الحق، فأنتم أهل العزة، لأنكم أنتم العاملون بطاعته، فلكم العزة من الله عز وجل. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، هو السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم ونياتهم، ولا يخفى عليه شيء. هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان له أنه على الحق، أنه أتباعه على الحق، وأن أعداءه على الباطل، وأن العزة له ولأتباعه لأنهم على الحق، والذلة والخيبة والخسران لأعدائه لأنهم على الباطل. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى؟ صبر. الآية. كمل. بعد شوي. كمل. الآية. نعم. كمل القراءة. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاء من أحكامهم. قرب وكبر الصوت. نعم. يقول تعالى: يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه، فالجميع مماليك لله مسخرون. مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة. نعم. وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه، ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنهم إلا يخرصون في ذلك خرص كذب وإفك وبهتان. فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة فلن يستطيعوا. فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا. فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا. وجعل الله النهار مبصرا أي مضيئا يبصر به الخلق فيتصرفون في معاشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. نعم. قال تعالى: على إن الله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من الله شركاء يتبعون للظن وإنهم لا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يبين الله سبحانه وتعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيها وأن جميع من في السماوات والأرض كلهم عبيد لله مسخرون مذللون مقهورون، الملائكة والإنس والجن والحيوانات والبهائم والشياطين والمخلوقات من البحار والأنهار والأشجار وغيرها والكواكب، كل هذه مسخرة مذللة مقهورة لا تستحق شيء من العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله. فالإنس لا يستحق شيء من العبادة، والجن والملائكة والطير والوحوش والجبال والأنهار، كل هذه مخلوقة إلا مسخرة مذللة. والذين يدعون من دون الله يدعون من ويعبدون مع الله غيره، هل يزعمون أنهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض؟ هل هم يستحقون شيئا من العبادة؟ بماذا؟ ما هي الصفات التي يستحقون بها العبادة؟ هل لهم خلق؟ هل هم يخلقون؟ هل هم يرزقون؟ هل هم يحيون؟ هل هم يميتون؟ هل هم يدبرون؟ هل هم يرزقون؟ ما الذي جعل لهم شيئا يستحقون به شيئا من العبادة؟ وما يتبع الذين من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن وإنهم يخصون. فالذين يعبدون من دون الله إنما يعبدونهم بالتخرص والظن أنهم يستطيعون أن ينفعوهم أو يضروهم، وإلا فإنهم ليسوا شركاء لله تعالى. لم يشرك الله فيه، ليس لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شركة مع الله، وليس لهم شفاعة، وليس لهم إعانة ولا مساعدة. الله تعالى لا يحتاج لأحد. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله هل هم يزعمونهم شركاء مع الله؟ هل شركاء لله عبدوهم لأنهم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، وشاركوا الله في الرزق، شاركوا الله في الخلق والإيجاد، شاركوا الله في إيجاد الليل والنهار؟ ما يستطيعون. وما يتبع الذين من دون الله شركاء يتبعون إلى الظن وإنهم لا يخرصون، إنما يتخرصون ويتوهمون. ثم قال: هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. من الذي أوجد الليل والنهار؟ من الذي خلق الليل والنهار؟ الله تعالى. هل هؤلاء المعبودين الذين عبدوا من دون الله أوجدوا الليل والنهار؟ جعل لكم الليل تسكنوا فيه، تقر النفوس وترتاح من عناء النهار. فلو استمر النهار طول مستمرا لما حصل لا استقرار وراحة، ولو استمر الليل مستمرا لما حصل الناس أوقات واسعة للعمل، كما قال تعالى: قل أرأيتم من جعل الله في الأخرى في الآية الأخرى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا ولهذا قال سبحانه هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا جعل الليل سكن يسكن فيه والنهار مبصر مضيء حتى يسعى الناس في معاشهم وتجاراتهم وحروثهم إن في ذلك لآيات عبرة ودلائل لمن أعطاه الله البصيرة لقوم يسمعون يسمعون سمع استرشاد وسمع نظر وتأمل واستدلال به على قدرة الله ووحدانيته واستحقاق العبادة لا سمع سمعا لا يستفيدون منه بل سمع استرشاد واستفادة واستدلال به على قدرة الله ووحدانيته ألا إن الله ما في السماوات والأرض وما يتبع الذين من دونه شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قف على قول التهضير أسئلة السؤال قد إن شاء الله نكمل قول التهضير نعم سم. يقول السائل ما معنى قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وهل معنى ذلك أن جهنم في باطن الأرض؟ نعم جهنم في باطن الأرض وتبرز يوم القيامة الجنة في أعلى عليين وسقف عرش الرحمن فوق السماء السابعة والنار أسفل سافلين وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى وتسجر البحار تفجر البحار تكون بحرا واحدا ثم تسجر نارا وتكون جزءا من جهنم تزاد تكون جزءا من النار والنار تبرز تبرز وبرزت الجحيم لمن يرى وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة ما لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 يجرونها قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى تبرز برزت الجحيم لمن يرى نسأل الله السلامة والعافية نعم مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال في الحرم أو غيره نعم يقول مرور المرأة نعم بين يدي المصلي من الرجال في الحرم أو غيره نعم ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب والأسود فهذا إذا مر على أمام المصلي امرأة أقل من 3 أذرع أو كلب أسود أو حمار فإنها تبطل صلاته عند جمع من العلم وبعض العلماء يرى أنها لا تبطل وإنما ينقص الثواب والصواب أنها تبطل أما إذا كان له سترة ومرت ورائه فلا ضر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة جعل سترة عنزة عصا في طرفها حديدة ركزها وصارت سترة ويمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار فهذا يعني في كل مكان في الحرم وفي غيره ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال باب السترة بمكة وغيرها باب السترة بمكة وغيرها ولكن إذا اشتد الزحام في مكان ولم يستطع الإنسان المرور ولم يجد مساغ إلا هو فهذا للضرورة أي مكان حتى غير الحرم إذا اشتد الزحام ولم يجد مكان إلا من المرور بين يديه جاز للضرورة أما إذا كان يستطيع يأتي من أمامه أو عن يمينه أو عن خلفه فلا يجوز له المرور بين يديه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقف لو يعلم المار بين يدي مصلي ماذا عليه لكان نقف 40 خير له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا المرور بين يدي المصلي أمر عظيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي لكن إذا لم يجد مكان ما جد يعني ضاقت به الحيل وليس هناك بشدة الزحام ولا يستطيع لهذا فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا للضرورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفسا إلا ما آتاها نعم قل هل تسوية الصفوف في الصلاة من إتمام الصلاة وماذا تنصحنا في ذلك نعم تسوية الصفوف من إتمام الصلاة بل من إقامة الصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة من إقامتها هذا في الحديث الصحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه. قال في بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي القداح. وأراد أن يصلي أن يكبر مرة فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الذي على أن اختلاف الصفوف سبب في اختلاف القلوب اختلاف الآراء وتغير الآراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتسوية واجب يجب تسوية الصفوف على الإمام والمؤمن كلهم كل واحد ينظر من بجواره والإمام يسوي الصف. في الحديث يقول عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فسبب الاختلاف في تغيير القلوب وتغيير القلوب واختلاف الوجهات. نعم والنظر. نعم. يقول حكم العمرة عن الغير إذا كان من نعتمر عنه حيا. النصوص جاءت في العمرة والحج عن الميت أو عن العاجز فقط هذا الذي ورد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة أسئلة سأله قال إن أمي ماتت ولم تحج أحج قال حج عنها. وفي الآخر قال حج عن أبيك واعتمر. والمرأة الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت في حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت شيخ أبي شيخا كبير لا يثبت على الراحية أفأحج عنه قال حج عن أبيك. إذا كان الإنسان لا يستطيع الثبات على المركوب فلا بأس أن يحج عنه أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه كذلك. أما الصحيح فإنه يحج بنفسه ويعتمر بنفسه لكن يستطيع فلا يحج عنه ولا يعتبر عنه وليس هناك دليل يدل على أن الصحيح يحج عنه أو يعتبر عنه. نعم. يقول اقترضت من رجل مبلغ بالريال السعودي منذ عدة أشهر واقترضت منه واقترضت منه مبلغ بالجنيه المصري والآن هو يريد المراد بحساب العملة من 3 أشهر لأن سعر الجنيه انخفض فما الحل؟ اقترض رجل مني مبلغ بالريال السعودي منذ عدة أشهر واقترضت منه مبلغ بالجنيه المصري. كيف يقترض منه؟ هو اقترض مرة ومرة ثانية قرضة يوفيها الدين قبل اقترض كيف هذا؟ يعني اقترض منهم الربيع السعودي ثم اقترض هو ممن اقترض منه بالجنيه المصري هكذا؟ ما يصح هذا ما يصح. أول شيء يوفي الدين اللي عليه ثم اقترض ويقترض ما يصلح هذا. يوفي الدين ثم إذا وفي الدين يقترض. نعم. أحسن الله إليكم. هل رؤية الله تحصل في المنام؟ نعم رؤية الله تحصل في المنام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أثبتها جميع الطوائف ما عدا الجهمية ولكن لا يلزم من ذلك التشبيه أن الله لا يماثل أحدا من خلقه ولكن قال العلماء إن الإنسان يرى ربه في صورة تناسب اعتقاده فمن كان اعتقاده حسنا رأى ربه في صورة حسنة ومن رأى اعتقاده سيئا رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري يا رب فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت قلت تختصم الملائكة في الدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم. يقول لو أن رجلا مسلم أشرك فإن أعماله تحبط ولكن إذا تاب ورجع إلى التوحيد هل الأعمال التي كان يعمل من قبل تبقى على حالة الإحباط؟ نعم. هذا السائل يقول يعني رجل مسلم ثم أشرك بالله ثم تاب قبل الموت فهل تبقى أعماله الأول التي قبل الشرك له أو تضيع عليه؟ الجواب أنها تبقى له ولا تضيع إلا إذا مات على الكفر. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا أشرك بالله ثم مات على الشرك حبط العمل أعماله كلها باطلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال إن وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. فإذا أشرك الإنسان وقع في الشرك حبطت أعماله وصارت هباء منثورا. أما إذا وقع في الشرك ثم تمنى الله عليه بالتوبة قبل الموت ومات على الإسلام فإنه بإسلامه يحرز الأعمال السابقة وتبقى له فضلا من الله تعالى وإحسانا. ولذلك اشترط الله تعالى لحبوط الأعمال الموت على الكفر. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. يقول ما المقصود بدبر الصلاة؟ هل هو بعد الصلاة بعد التسليم أم قبل التسليم؟ جاء ما يدل على هذا وهذا. الدبر يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعده. دبر الحيوان هو آخره. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل يقولها قبل السلام أو بعد السلام؟ نعم قال بعضهم قبل السلام لأن دبر الشيء آخره ومنه دبر الحيوان آخره. وقال آخر من العلم إنه يكون بعد. فالدبر يطلق على هذا وهذا. فإذا فله أن يقولها قبل السلام وبعد السلام كل خير. نعم. يقول حديث أوس بن أبي أوس ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام وأنصت إلى آخر الحديث. فما المقصود بغسل واغتسل وبكر وابتكر؟ وإذا كان من الصعب الدنو من الإمام في الحرم فما الحكم؟ نعم هذا فيه الكلام غسل يعني غدا إن شاء الله لكم إن شاء الله السؤال إن شاء الله غدا إن شاء الله.